من الشيطان الرجيم ينير العقول ويطرب الأرواح مع فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاري. رفض عليك يا مولاي، رفض عليك يا مولاي، رفض عليك يا مولاي. نقفل بقى حضرتك لو سمحت، كل الموجودين هنا واحد الكهربائي بس اللي يبقى موجود، كلنا احنا ماشي ماشي، لكن كله يبقى بره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Mm-hmm. أخاف أن يكذبون Oh. الشهر ولا في الشهر هذا قدر هذا بتعالى الله فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل تقودا Thank you. وتلك نعمة من تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال أمر ربك فينا وليا ولبثت فينا من عمرك سنين.

Oh, Oh, I'm gonna reach you. Love. Oh, فألقي موسى عصاه الراجل مش عايز وصايا. Ooh.